صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فلما كان السفر الى غير المساجد الثلاثه غير مشروع، وليس عند قبر غيره مسجد يشرع السفر اليه، كان السفر الى قبر غيره او الى مسجد عند قبر غيره غير مشروع فالمنهي عنه، ولم يكن في ذلك شبهة، هذا إذا قدر أن ذلك قبر صحيح. أما قبور الأنبياء فقال طائفة منهم مالك بن أنس: لا يعرف قبر نبي إلا قبر نبينا خاصة، وقال هؤلاء: لا يعرف قبر الخليل ولا غيره. وطائفة أخرى قد يعرفون بعض القبور كقبر الخليل عليه السلام، لكن من هؤلاء من يثبت أمورا مكذوبة مثل قبر نوح الذي بقارة الكرك بجبل لبنان وغيره من القبور مضافة إلى الأنبياء، فإن كذب بلا ريب. وغيره من القبور مضافة إلى الأنبياء فإن كذب بلا ريب. وإن كان قبر الخليل صحيحا وكذلك قبور غير الأنبياء كثير منها كذب أو مختلف فيه، مثل ما يقال إن بدمشق قبر أم سلمة أو أم حبيبة أو غيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبر أبي بن كعب أو ويس القرني. وقد اتفق أهل العلم على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن دفن بالبقيع إلا ميمونة، ولم يسافر منهن امرأة إلى غير الحج إلا عائشة رضي الله عنها لما خرجت إلى البصرة، وأم حبيبة لم تقدم إلى الشام إلى أخيها معاوية، ولكن كان بالشام امرأة من الأنصار يقال لها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن، وكان إذا حدث عنها شهر بن حوشب يقول: حدثتني أم سلمة، فيظن جهال لاشتراك الاسم أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قبر خالد الذي عند حمص قالوا إنما هو قبر خالد بن يزيد بن معاوية، وأما خالد بن الوليد فمات بالحجاج في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن بحمص، ومثل هذا كثير. وذلك أن معرفة هذه القبور لم تكن من الدين، فإن أصحابها يترحم عليهم ويدعى لهم إذا ذكروا وإن لم تعرف قبورهم، والذين يقصدون قبورهم إنما يقصدونها للشرك واتخاذها مساجد وأوثانا، فلا يقصدونها لما أمر الله به ورسوله بل لما نهى عنه، فلذلك عم الله أخبارها فلا يكاد يصح منها إلا ما شاء الله. ومن أشهرها قبر علي بن أبي طالب، ولا ريب عند أهل العلم أنه ليس بقبر علي، وإنما دفن علي في قصر الإمارة بالكوفة، ودفن معاوية في قصر الإمارة بدمشق، ومعاوية الذي دفن بمقبرة باب الصغير هو معاوية بن يزيد بن معاوية، ودفن عمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصر لما تحالف الخوارج على قتل هؤلاء الثلاثة، فقتل ابن ملجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجرح صاحب معاوية معاوية وبرئ من جرحه، وصاحب عمرو قتل خارجة بن حذافة، وكان قد استخلفه عمرو في الصلاة وقال: أردت عمرا وأراد الله خارجة، فدفن الثلاثة في قصر الإمارة لئلا ينبشهم الخوارج، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن السفر لما كان غير مشروع إلى غير المساجد الثلاثة، كان السفر إلى مشهد أو مسجد غير الثلاثة غير مشروع بلا شبهة. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن السفر مشروع إلى مسجده، والحجرة التي دفن فيها كانت بجنب مسجده إلى زمن وليد بن عبد الملك، فلما كان في زمنه أمر بأن تشترى الحجر، وكانت شرق المسجد وقبليه، فأمر أن تشترى وتزاد في المسجد، وكان نائبه على المدينة ابن عمي عمر بن عبد العزيز، فتولى عمارة المسجد وبنى على الحجرة جدارا وجعله مسنما محرفا لئلا يصلي أحد إلى الحجرة، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها. فلما كان السفر إلى مسجده مشروعا مستحبا، وقبره قد صار في مسجده، صار في زيارة قبره من الاشتباه ما ليس في قبر غيره، لهذا كره مالك وغيره أن يقال زرت قبره لئلا يظن أن السفر إلى هناك لأجل زيارة قبره. ولهذا ظهر الفرق بين السفر إلى مدينته والسفر إلى غيرها. السفر إليها للصلاة في مسجده مستحب، والسلام عليه حينئذ حسن، يسلم عليه في مسجده ويصلي عليه إما مستقبل القبلة وإما مستقبل الحجرة كما فعل ذلك من فعله من الصحابة. لأن الإمام مالك رحمه الله يكره لفظ الزيارة، يقول زرت قبر النبي، لأنه يقول ما ورد فيه في هذا اللفظ حديث يصح، يكون مكروه. وعرف مالك رضي الله عنه بشدة كراهته للبدع وإنكارها، إن هذا لأنه متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم الزيارة التي يعني يثاب عليها الإنسان بما هو عبادة مثل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الصلاة فيه مضاعفة كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فيكون دينا مشروعا. أما قصد القبر فليس دينا، ولهذا يقول إذا جاء مسجده فإنه يستحسن أن يسلم عليه، والاستحسان أمر عقلي أو مقيس، أمر مقيس فقط، لأنه ليس فيه نص. نعم. قال رحمه الله: وليس كذلك قبر غيره، فإنه لا يشرع السفر إلى المدينة التي هو بها بحال، إذ ليس فيها مسجد من المساجد الثلاثة. المسافر إلى تلك المدائن لزيارة مسجد أو قبر ظالم لنفسه مخالف للشرع، بخلاف المسافر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مطيع لربه متقرب إليه متبع للشريعة، ثم يفصل بين مشروع غير مشروع، كما أن زيارة القبور التي في البلد مشروعة، ثم تنقسم زيارتها إلى مشروعة وغير مشروعة، بخلاف السفر إلى مشهد أو مسجد غير الثلاثة، فإنه كله غير مشروع ولا يقسم. وكلمة مشهد هذه كلمة مبتدعة ليس لها أصل في الشرع، وإنما جاء بها الرافضة مول من حدثوها، وقال المشاهد يعني أنها تشاهد، يعني تقصد وتشاهد ويعكف عندها تعبد. نعم. قال رحمه الله: ولهذا تنازع الفقهاء المتأخرون من أصحاب أحمد وغيره في قصر الصلاة في السفر إلى القبور على أربعة أوجه: قيل لا تقصر بحال، وقيل تقصر بكل حال، وقيل لا تقصر إلا في السفر إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا لأجل قول الله جل وعلا في الأمور التي يباحها مثلك للميتة وغيرها، أنه شرط ذلك لعدم التعدي، لا يكون ظالم ولا متعدي، ليكون يعني خارج عن الشرع متعدي وظالم، فلا يشرع له ذلك، فلا يجوز له أن يترخص بما أمر الله جل وعلا وأباح الرخصة فيه غير باغ ولا متعدي يتعدى أمر الشرع. نعم. قال رحمه الله: وقيل يقصر فيه وفي السفر إلى سائر الأنبياء، وهذا قول قاله بعض الشيوخ الذين أدركناهم، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم استثني لكونه نبيا فعدى ذلك إلى غيره، وليس كذلك، وإنما استثني لأن السفر إلى مدينته سفر إلى مسجده، وذلك سفر مشروع تقصر فيه الصلاة، أو جعل ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل في الحلف به، فعن أحمد رواية أنه تنعقد اليمين به، اختار كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وغيره، وعد ابن عقيل ذلك إلى سائر الأنبياء. الصحيح أنه لا يجوز أن يحلف بغير الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف فليحلف بالله إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قول من حلف بغير الله فقد أشرك. لا يجوز أن يحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بشيء من المخلوقات. وإنما الحلف بالله أو بصفة من صفاته. نعم. لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم هو الرواية الأخرى أنه لا تنعقد اليمين بالمخلوق لا النبي ولا غير النبي. فقد يكون من استثنى من السفر إلى المقابر السفر فقد يكون من استثنى من السفر إلى المقابر السفر إلى قبر نبينا سلك هذا المسلك. المقصود بالانعقاد تنعقد يعني أنها تكون يمين معتبرة تكفر ويأثم المخالف فيه. ولكن فيها أمر آخر وهو أن هذا أصله لا يجوز أن يحلف بغير الله، لأن الحلف هو ذكر المعظم عند الخبر الذي يستطيع أن يعاقب المخبر إن كان كاذبا أو يثيبه إن كان صادقا. هذا أصل الحلف، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، هو الذي يعلم ما في القلوب وهو الذي يثيب ويعاقب. صار الحلف مقصورا على الله جل وعلا أو على صفة من صفاته، ولا يجوز أن يكون بمخلوق. أما ما جاء في القرآن من الإقسام للمخلوقات، الله جل وعلا له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، وكل الإقسامات التي في القرآن تدل على عظمة الله جل وعلا وعلى وجوب عبادته. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ما ذكر ابن كج من أصحاب الشافعي فإنه قال: إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعندي أنه يلزمه الوفاء وجها واحدا، ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان. نقله صاحب الروضة. ولكن الروضة يعني النووي. الصحيح أنه لا يجوز. نعم. ولكن الصواب أن الاستثناء إنما هو لأن السفر إلى مسجده مشروع تقصر فيه الصلاة باتفاق المسلمين. والعلماء المصنفون في المناسك يذكرون السفر إلى مسجده والصلاة فيه، ويذكرون مع ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المشروع. ومنهم من يقول أشياء باجتهاده أو لما ظنه صحيحا من الأحاديث والحكايات، وإن كان ذلك لا أصل له. لكن جميع العلماء متفقون على أنه يستحب لمن أتى المدينة أن يصلي في مسجده ويسلم عليه. لم يقل أحد من العلماء أنه يستحب السفر لمجرد زيارة قبره والرجوع بلا صلاة في مسجده، فهذا لم يقله أحد من العلماء. وعامة الحجاج لا بد يصلي في مسجده ثم يسلم عليه. فهذا فرق بين هذا السفر إلى بلده وبين السفر إلى سائر المدائن غير مدينته، فهذا مشروع في الجملة بالنص والإجماع بخلاف السفر إلى مدينة غيره. لكن من كان عالما بالشريعة إنما يقصد السفر إلى مسجده، وهؤلاء الذين لا يسافرون إلى قبر أحد ولا يدعون إلا الله، وإذا زاروا القبور زاروها على الوجه المشروع، فيقصدون الدعاء للموتى كما يقصدون بالصلاة على جنائزهم. فمقصودهم عبادة الخالق والدعاء للمخلوق وأهل الجهل مقصودهم الشرك بالخالق وظلم أنفسهم وظلم المخلوق. فالزيارة الشرعية فيها القيام بحق الخالق تعالى وبحق المزور وبحق الإنسان نفسه، ففيها توحيد الله وهو حقه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فحقهم عليه ألا يعذبهم. وحق المزور الدعاء له كالصلاة على جنازته، وذلك سبب لزيادة الرحمة والإحسان والرضوان، والزائر يحصل له من الأجر والثواب على عبادة الله والإحسان إلى عباده ما يستحقه لقيامه بحق الله وحق خلقه. وأما الزيارة البدعية ففيها ظلم الإنسان نفسه وظلم مجور، والظلم في حق الله تعالى، فإن الشرك لظلم عظيم، والمجور لا ينتفع بها بل يتأذى ويتضرر، فإن سؤاله ما لم يؤمر بطلبه منه لا فإن سؤاله ما لم يؤمر بطلبه منه لا سيما مع رفع الأصوات عنده والشرك، رفع الأصوات عنده والشرك به مما يؤذيه، وهذا معروف بالأدلة الشرعية وبكشوفات أهل البصائر مما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وأما الزائر فإنه ظلم نفسه بتفريطه في حق الله وحق عباده وتعدي حدود الله والشرك بالخالق وظلم المخلوق. ثم زيارة الشرعية كشوفات، يعني كشوفات إنها يعني يكشف للإنسان شيء من المغيبات، وبكشوفات أهل البصائر، وهذا نوع من الكرامات التي يكرم الله جل وعلا بها من يشاء من عباده المتقين، ليس لكل أحد. يذكر مثل هذا ما وقع لأبي بكر حينما قال إنه يولد لكم أنثى، يعني كانت زوجته حامل فأخبر أنها أنثى فولدت كذلك، وما وقع لعمر حينما قال الجبل يا سارية وهو يخطب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسارية في العراق يقاتل، فكشف له ذلك. وغير هذا من الأمور التي قد تقع كرامة من الله جل وعلا لبعض عباده، ولكن مثل هذا لا يعتمد عليه ولا يبنى عليه حكم من أحكام الشرع. نعم. قال رحمه الله: ثم الزيارة الشرعية هي من الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله وهو واحد. وأما الزيارات البدعية فهي أنواع مختلفة من جنس سبل الشيطان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله فقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا كان المتبعون لشرعه وسنته لشرعته وسنته وهو سبيل الله متفقين، وأما أهل السبل الشيطانية فمتفرقون، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون. وهكذا أهل الزيارات البدعية منهم من يطلب من المزور دعاءه وسؤاله لربه واستغفاره ودعاءه له بالرزق وشفاعته ونحو ذلك. وهذا وإن كان قد ذكر بعضه طائفة من العلماء وجعلوا قوله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يتناول من يأتيه بعد الموت فيطلب منه استغفار له كما كان أصحابه يطلبون منه استغفار في حياته. وذكروا في ذلك حكاية لبعض العرب ومناما رآه العتبي، وقيل بل رآه محمد بن حرب الهلالي، وهم مختلفون في الشعر المذكور فيها، فجمهور الأئمة لم يستحبوا ذلك وإنما ذكره بعض أصحابهم، ولم يكن الصحابة يفعلون مثل هذا ولا هو أيضا. هذه الحكاية ليس لها سند صحيح بل هي مرسلة، وهي أيضا حكاية منام، حكاية أعراض غير معروف. إن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره يعني فقال: إني سمعت الله جل وعلا يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم الآية، فإني قد ظلمت نفسي وجئت إليك مستغفرا وأسألك أن تستغفر لي. قلت: فذهب، والعتب كان موجودا. قلت: فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أدرك الأعرابي فأخبره أن الله جل وعلا قد غفر له. هذه الحكاية ذكرها ابن جرير رحمه الله في تفسيره ولم يعلق عليها، والظاهر أنه رحمه الله بيض لها ثم نسي أن يعلق عليها، وإلا فهي حكاية لا تصح. ثم لو قدر أنها تصح فحكاية منام لا يجوز أن يثبت فيها حكم، وهي خلاف ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز أن يؤتى إلى قبره ولا يسأل ولا يسأل إلا الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن كل واحد من المسلمين يطلب مغفرة الله وهو مأمور بالاستغفار، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي حديث الاستفتاح الذي في الصحيح عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي حديث ركوب الدابة الذي راه أهل السنن عن علي بن أبي طالب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتي بدابة ليركبها إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، ثم إذا استوى على ظهره قال: الحمد لله ثلاثا، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يكبر ثلاثا ويحمد الله ثلاثا، ثم يقول: لا إله إلا أنت سبحانك، ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم يضحك ويقول: ألا تسألوني مما ضحكت، إن الرب لا عجب إذا قال عبده اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. وكان أصحابه في حياته يأتيه أحدهم، شاهد أنه في هذا والذي قبله يقول: لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يجوز أن يسأل مخلوق يقول اغفر لي اغفر لي ذنبي أو لي، فغفران الذنب خاص بالله جل وعلا، والمغفرة معناها الستر والوقاية، يعني أنه يوقى شر، يعني عاقبة الذنب وشره ويمحى، لأنه مأخوذ من المغفر، والمغفر هو الذي يوضع على الرأس عند الحرب، فيه وقاية وستر، وليس كل ساتر يكون واقيا. نعم. قال رحمه الله: وكان أصحابه في حياته يأتيه أحده فيطلب منه أن يستغفر له كثيرا، وقد قال تعالى في المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قال تعالى في حق غير المنافقين: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والمؤمنون شرع لهم أن يستغفر بعضهم لبعض، وكان الصحابة أيضا يستغفرون للرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أن الأنصار قالوا: يا رسول الله لرسول الله يعطي صناديد نجد ويدعنا. وفي الحديث الآخر أن عبد الله بن سرجس قال: غفر الله لك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولك، فقال: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولكم، ثم قرأ قوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلما مات لم يكن أصحابه يأتون قبره فيقولون: استغفر لنا، كما كانوا يأتونه في حياته. وكذلك لما أجبوا لم يأتوا إلى قبره فقالوا: ادعوا الله لنا، كما كانوا في حياته إذا أجبوا أتوا إليه فقالوا: ادعوا الله لنا، فكانوا هم يدعون الله. فكانوا هم يدعون الله ويستسقون تارة بالعباس وتارة بيزيد بن الأسود الجرشي، فيقولون له: ادع لنا، ويقولون: اللهم إنا نتوسل إليك به، أي بدعائه وشفاعته. وكثيرا من الأوقات لا يستسقون الله بأحد بل يدعون الله تعالى. وكذلك في الاستغفار كانوا في حياتي يقولون: يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستغفر لنا. وأما بعد موتي فلم يكونوا يفعلون ذلك، بل كانوا هم يدعون الله تعالى ويستنصرونه يعتدون به. وكان عمر لما غزا النصارى يقنت عليه في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت على الكفار. وكان عمر يدعو بدعاء الناس بذلك فيقول: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك ويكذبون رسولك ونحو ذلك. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ويدعو بدعاء يناسب ذلك مثل قوله اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين مثل قوله اللهم العن جعلا وذكوان وعصية. وكذلك لما استسقى عمر بن العباس قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فنسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري في صحيحه. التوسل مثل ما سبق التوسل يعني التوسل بدعائه وليس بذاته. التوسل بالدعاء الذي هو دعاء الله تعالى وتقدس. أما لو كان بالذات لا فرق بين الحياة والموت، يتوسلون به في موت بعد موته مثل ما كانوا يتوسلون به حياته، لأن التوسل هو طلب الوسيلة وهو القربة، ولا يكون هذا إلا بعبادة، والعبادة تكون من الحي ليس من الميت. وقد أخطأ الشوكاني رحمه الله في كتابه الذي ألفه عقيدة، فجعل التوسل لا فرق بين كونه يكون بالدعاء أو بالذات، وهذا خطأ ظاهر يجب أن يرد على قائله. واتبعه على ذلك صاحب الدين الخالص. ومعلوم أن إنسان ما يخلو من خطأ الإصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء لا يقصدون الخطأ وإنما من باب الاجتهاد، فإذا وقع في الخطأ مجتهدا وهو أهل لذلك فإنه يؤجر على خطأه وخطأه يكون مغفورا. نعم. قال رحمه الله. نعم. كنا نقول التوسل ما لا في فرق بين في الذات أو في الدعاء، يعني في الذوات، توسل بذوات الناس ذوات الصالحين هذا خطأ، ويستدل بأدلة لا تدل على هذا مثل حديث أصحاب الغار وغيره لا تدل على مراد. كتاب هذا هو كتاب مشهور هذا اللي في العقيدة في التوحيد وفي كلمة الإخلاص. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وكان توسلهم فيه في حياته توسلا بدعائه وشفاعته واستسقائه لهم، فلما مات لم يطلبوا ذلك منه بعد موته ولا قالوا ادعوا لنا بل توسلوا بدعاء العباس رضي الله عنه. فإن قيل فقد روي أن رجلا أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عام الرمادة فقال يا رسول الله هلكت أمتك فادعوا الله لنا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال إيتي عمر فقل عليك بالكيس وأمره أن يستسقي بالناس واستسقى عمر فسقي الناس. قيل هذا الحكاية حجة على منازع، فإن هذا الرجل لما طلب منه ما قال له أن أدعو لكم، يعني على تقدير ثبوته، على تقدير ثبوته ثبوت الحكاية أن المنامات لا يجوز الاعتماد عليها، على فرض صحته يكون هذا يعني هذا الوجه أنه ما طلب منه وإنما طلب من الله جل وعلا، فالرسول أمر بأن يدعى الله ليس هو الذي يدعى ويستسقى. نعم. صلى الله عليه. وفي الحكاية أنه قال قل لعمر عليك بالكيس أي بالاستقامة، فلما قال لعمر قال ما آل جهدي، فهذا فيه أنه أمر بطاعة الله ورسوله وأمر بالاستسقاء، وهذا هو شرعه الذي شرعه له في حياته، فلم يأمرهم بعد الموت إلا بما أمرهم في حياته. وهذا الرجل الذي قال له ادعوا لأمتك مجهول ما هو من المهاجرين والأنصار الذين اقتدى بهم، ويكفيك أنه لم يأتي أحد منهم إلى قبره يطلب منه الدعاء إلا رجل مجهول لا يعرف. فأما المهاجرون والأنصار الذين هم أعلم الناس بدينه وأتبعهم له فلم يأتي أحد إليه ولم يطلب منه الدعاء، ثم هذا الطالب للدعاء لم يعطى طلبه ولا قال أنا أدعو لكم، بل قال أطيعوا أمري وأدعوا أنتم الله يجيبكم. وهذا هو الحق الذي بعثه الله به، فإن سعادة الدنيا والآخرة في طاعته واتباعه والاقتداء به وفعل ما أمر وترك ما حضر ومولاة أوليائه ومعاداة أعدائه وتحليل ما حل وتحريم ما حرم وتصديقه في كل ما أخبر به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك من أنباء الغيب، بل هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد استأذنه عبد الله بن عمر في أن يكتب ما يسمع منه، وقال له بعض قريش إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا، فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا الحق. ولو كان قد شرع للمسلمين أن يطلب منه الاستغفار والاستنصار والاستسقاء وغير ذلك من أنواع الأدعية والرغبات كما كانوا يطلبون ذلك منه في حياته وكما يطلب منه الخلق يوم القيامة أن يشفع لهم، فكان أمره بذلك معروفا منقولا عنه كما نقل سائر ما أمرهم به، فإنه قد قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا شيء يبعدكم من النار إلا وقد حدثتكم عنه، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما، فلو كان سن لهم أن يطلب منه الأدعية بعد موته لكان هذا معروفا عندهم منقولا عنه ولكان أصحابه أعلم بذلك من غيرهم وهم أطوع له وأتبعوا لسنته، فكانوا بعد موته يأتون قبره فيطلبون منه أن يدعو لهم بالمغفرة ويدعو لهم بالهداية ويدعو لهم بالنصر ويدعو لهم بالرزق ويدعو لهم بقضاء الديون ويدعو لهم بكشف الضر وغير ذلك، كما كان بعضهم يطلب منه الدعاء في حياته مع أن أجلاءهم كأبي بكر وأمثاله قد تعلموا منه أنهم لا يسألون إلا الله ولا يدعون إلا الله، فكان الصديق يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا، رواه أحمد في المسند. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أنه بايع رهطا من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسألون الناس شيئا، قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، يعني هو على بعيره إذا ركب سقط الصوت والناس تحته فينزل على البعير ويأخذه ولا يقول لمن تحته ناولني، هذا مبالغة في عدم سؤال أحد شيئا، وأصل السؤال سؤال المخلوق محرم كما جاء في صحيح مسلم حديث قبيصة أن المسألة أنها سحت إلا إحدى ثلاثة، رجل أصيب بجائحة ساحت ماله فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل تحمل حملات في سبيل الإصلاح يصح أنه يسأل حتى ما تجحف الإصلاحات في أموال ذوي المروءة والمعروف، وكذلك من أصيب بفاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أنه قد أصيب بفاقة فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش وقوام من عيش، ومع ذلك في المسألة سحت تكثر بها الإنسان. والأصل في هذا كما يقول العلماء أن الله صان المسلم أن يفتقر إلى مخلوق، يجب أن يكون فقره إلى الله جل وعلا، فهو صيانة لدينه ولقلبه أن يكون فيه شعبة لغير الله جل وعلا. الله عليك. قال رحمه الله وقد ثبت في الحديث المتفق على صحته أنه قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء لا يقول لأحد ارقنا، وقد كان جماعتنا تأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الرقية ويطلبون ذلك من بعض أصحابه، وهذا وإن كان جائزا لكن أولئك لا يسألون إلا الله، فدرجتهم أعلى. وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه ما كانوا يطلبون منه في حياته، لا من دعاء ولا من غير دعاء البتة، ولا كان السلف في القرون الثلاثة يأتون إلى قبر أحد من الأنبياء والصالحين يطلبون منه حاجة ولا دعاء ولا غيره، ولا يسافرون إلى قبره، فإذا زاروا قبور المؤمنين كان مقصودهم الدعاء لهم كالصلاة على جنازتهم، لا دعاؤهم ولا الدعاء بهم. فتبين أن قول جمهور العلماء الذين لا يستحبون أن يطلب منه بعد موت استغفار ولا غيره هو المشروع الذي كان عليه الصحابة. وأيضا فلو شرع أن يطلب من الميت الدعاء والشفاعة، وأيضا فلو شرع أن يطلب من الميت الدعاء والشفاعة كما كان يطلب منه في حياته كان ذلك مشروعا في حق الأنبياء والصالحين، فكان يسن أن يأتي الرجل قبر الرجل الصالح نبيا كان وغيره يقول ادع لي بالمغفرة والنصر والهدى والرزق، اشفع لي إلى ربك، فيتخذ الرجل الصالح شفيعا بعد الموت كما يفعل ذلك النصارى وكما تفعل كثير من مبتدعة المسلمين. وإذا جاز طلب هذا منه جاز أن يطلب ذلك من الملائكة فيقال يا جبريل يا ميكائيل اشفع لنا إلى ربك ادع لنا، ومعلوم أن هذا ليس من دين المسلمين ولا دين أحد من الرسل. لم يسن أحد من الأنبياء الخلق أن يطلب من الصالحين الموتى والغائبين والملائكة دعاء ولا شفاعة، بل هذا أصل دعاء ولا شفاعة بل هذا أصل الشرك، فإن المشركين إنما اتخذوهم شفعاء، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنه فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. وقال وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال يعني في المسألة المشهورة الآن يعني عند الناس أن الإنسان إذا أتى إلى قبر سائل ثم قال له ثم سأله أعطني كذا أو قل لي كذا أو ما أشبه ذلك فهذا شرك أكبر، ولكن إذا قال له ادعوا الله لي أو اشفع لي أن هذه بدعة منكرة وليست بشرك، وهذا كلام غير صحيح، لأن شرك المشركين ليس لأنهم يدعون الشجر أو الحجر اللات والعزى وغيرها لأنها تعطيهم أو تملك شيء، وإنما لأنها تتوسط لهم عند الله، توسط هذا هو الشفاعة، ما قال الله جل وعلا عنهم فندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقول أن هذا هو أصل الشرك، يعني طلب الشفاعة هو أصل الشرك، فهو شرك بالله جل وعلا إذا طلبت الشفاعة من غائب أو ميت أو حجر أو ما أشبه ذلك، وليس هذا مجرد بدعة منكرة كما يقولون، بل هو شرك أكبر، شرك بالله جل وعلا. ويزعمون أن هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد جاء هذا في كتابه التوسل والوسيلة ذكر ذلك وقال أن هذه بدعة منكرة، ولكن الظاهر أن هذا كلام مدخل على الشيخ وليس هذا من كلامه، بل هو موضوع عليه ادخل فيه، كما قال ابن عبد الهادي يقول الذي يقرأ رسائل الشيخ أو كتب الشيخ ينبغي أن يكون متنبها، لأنه يدخل فيها ما ليس منه. إذا كان هذا في وقته بعد وقته أولى أن يدخل فيه. ثم لو قدر أن الشيخ قال هذا على سبيل الفرض، يعني هل الشيخ معصوم ولا؟ هذا دلت النصوص على أنه شرك، وكذلك وضع المشركين أنه شرك. لا يجوز أن يكون مثلا هذا مجرد بدعة فقط. نعم. وقال يدبر الأمر من يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فهذه الشفاعة التي كان المشركون يثبتونها أبطلها القرآن في غير موضع، وهي كالشفاعة المخلوق عند المخلوق بغير إذنه، فإن هذا الشافع شريك لمشروع إليه، فإنه طلب منه ما لم يريد أن يفعله، فيحتاج لقضاء حق من الشفيع أن يفعله، كشف الشفيع، فالشفيع بغير إذن المشروع له شريك له، الله تعالى لا شريك له، ولهذا قال له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلو شفى أحد بغير إذنه شفاعة نافعة مقبولة، شفاعة نافعة مقبولة كان شريكا له، وهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وهذا من وجهين، أحدهما أنه هو الذي يخلق أفعال العباد، فلا يفعل أحد شيئا إلا بمشيئته، والثاني هو المقصود أن الملائكة والأنبياء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، فلا تكون شفاعة مقبولة نافعة إلا إذا كانت بإذنه، وما وقع بغير إذنه لم يقبل ولم ينفع. وإن كان الشفيع عظيما فالكفار والمنافقون لا يغفر لهم ولو استغفرت لهم الأنبياء، كما في قصة آزر أبي الخليل، وفي قصة الاستغفار للمنافقين، وفي دعاء نوح لابنه، وقد ثبت في الصحيح أن قصة الخليل كما جاء في الحديث أن الله أنه يوم القيامة يقول ربي وعدتني ألا تخزني وأي خزي أكبر من كون أبي يكون في النار وهو عنده معه، ثم يقال له انظر ما تحت يديك، فإذا هو ذيخ يعني كلب، كلب قذر، يتبرى منه ويلقى في جهنم. نعم. الله عليه. قال رحمه الله وفي قصة الاستغفار للمنافقين، وفي دعاء نوح لابنه، وكتبه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت ربي في أن استغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعلوم أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الشفعاء وسيد ولد آدم. هو الصحيح أن أمه صلى الله عليه وسلم وأباه ماتوا في الجاهلية فهم على الشرك، أما الذي يقول أنهم لا يجوز أن يقال أنه في النار أو أنه مات على الشرك، ويزعمون أنهم ماتوا في الفترة، فهذا يشمل الناس كلهم الذين ماتوا في الفترة. ثبت في صحيح مسلم أنه قال إن أبي وأباك في النار، يقول الرجل الذي قال أين أبي؟ أبي، فقال أبوك في النار. ثم هؤلاء الذي لما جاءتهم الحجة في مثل هذا قالوا هذه أخبار أحد فلا نقبلها، لأننا سمعنا الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونحو هذا. كل هذه مغالطات تركا لما هو صريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ومعلوم أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الشفعاء وسيد ولد آدم وأكرم الخلق على ربه وأعظمهم جاها عنده في الدنيا والآخرة. هذا يعني ينبغي يعني أن بعضهم زعم أن الله أحيا له أبويه فأسلم به ثم مات بعد ذلك، وألف السيوطي فيه تقريبا 5 كتب 5 رسائل في هذا، وأجلب فيها وأكثر من الاستدلال. كل هذا يعني الذي قاله السيوطي سبقه إليه القاضي عياض بأنه قال إن ذكر هذا ولكن لم يثبت ذلك. هذه آية كبيرة، لو ثبت ذلك وما قال صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي أن أدعو أنا أدعو لأمي فأبى فلم يأذني، استأذنت في زيارتها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الآخر. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهو صاحب لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة، وهو صاحب المقام المحمود. الشفاعة حقيقتها إكرام الشافع بالإذن له، وإرادة الإرادة من الله أن يرحم المشفوع له. الشفاعة كلها لله، وإنما هذه حقيقتها، يكرم الشافع بأن يأذن له أن يشفع إكراما له ويرحم المشفوع له. وإلا مثل ما قال الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. نعم. إن شاء الله عليكم. وهو الشفاعة التي يرغب إليه فيها الأولون والآخرون. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم فيقولون: لست على ذريتك، فيقول: لست لها ولكن عليكم بنوح، فيأتون نوحا فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم محمد، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه أحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن، يلهمني الله ثم أخر ساجدا. جاء في رواية: فأستأذن عليه في داره. قالوا: داره يعني الجنة، وليس معنى ذلك أن الله جل وعلا يكون في مكان يحيط به، فهو على عرشه دائما فوق خلقه كله، فهذا مكان معين استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه فيه، وجاء أنه يكون تحت العرش. وفي حديث الصور أنه مكان يقال الفحص تحت العرش. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أخر ساجدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فمن كان في قلبي مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقول لي: يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبي أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. وعن أنس رضي الله عنه قال: يعني هذا الحديث الواقع فيه إشكال، وهو أن أوله يدل على أن هذا في الشفاعة العامة، الشفاعة في الموقف حينما يطلبون أن يأتي ربهم جل وعلا فيفصل بينهم، لكن في هذا يقول: فأستأذن على ربي فأخر ساجدا فأقول، يعني يخر يقول الغرس تعالي من المحامد وتنام على عشان، ثم يقال ارفع راسك ويقول: امتي امتي. اين الشفاعه للخلق؟ كانها لم تذكر هذه. والسبب في هذا وحديث انس ان الذين سالوا انس يريدون الاحتجاج على الخوارج، والخوارج ما ينكرون الشفاعة في الموقف الشفاعة العامة، وإنما ينكرون الشفاعة في من يكون في النار أو من يستحق دخول النار، فتركوا الشيء المتفق عليه وجاءوا بالشيء الذي يكون حجة على المنكر. هذا هو الجواب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيكون آدم. فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن يتو نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن يتو إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ولكن يتو موسى الذي كلمه الله وعطاه التوراة. قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن يتو محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله. فقال يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميدي يعلمني ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال فيرفع يا محمد قل يسمع فلتعطى فيشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. قال فأدري في الثالثة أو الرابعة. قال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. قال قتادة أي وجب عليه الخلود. وفي حديث أبي هريرة يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدل الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. ويقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض إيتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فأطيته. نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقول يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كان في دعوة دعوت بها على قومي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقول أنت نبي الله، فيقول أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباتي يعني نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاتي وبتكليمي على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول عيسى إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم قال يا محمد ارفع رأسك فلتعطى اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى لا يبدأ بالشفاعة لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بل يبدأ بالسجود لربه والحمد له والثناء عليه، فإن الله يسمع لمن حمده كما قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، والحمد أحق ما قال العبد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما من ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إذا الجد منك الجد، أي تحميدك والثناء عليك وتمجيدك أحق ما قال العبد، وهو أول ما أنطق الله به آدم، وهو الذي أمرنا أن نفتتح به كل كلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، فلهذا ابتدأ بالسجود وما يفتحه الله عليهم محامده لربه، فإذا سجد وحمد قيل له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، وإذا شفع حد له حدا فيدخلهم الجنة، فالرب عز وجل يعدل في من يشاء. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا سألني عن هذا الحديث أحد أولى منه لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب من قبل نفسه. فأهل التوحيد المخلصون لله هم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فمن كان لا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يدعو مخلوقا لا ملكا ولا بشرا لا نبيا ولا صالحا ولا غيرهما كان حق بشفاعته مما يدعوه أو يدعو غيره من المخلوقين، فإن هؤلاء مشركون والشفاعة إنما هي لأهل التوحيد. فإذا كان كذلك فالذين يدعون المخلوقين ويطلبون من الموتى والغائبين من الملائكة والبشر الدعاء والشفاعة هم أبعد عن الشفاعة فيهم، والذين لا يدعون إلا الله هم أحق بالشفاعة لهم، والله تعالى قد جعل الملائكة يدعون ويستغفرون لأهل التوحيد، فقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فأقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم فمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. وقال قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وفي حديث آخر إنه لا يستغفر له كل شيء حتى حيتان البحر. فالناس إذا فعلوا ما أمروا به فتح الله عليهم باب رحمته من ملائكته وغير ملائكته، وقد روي أن أعمال الأحياء تعرض على الموتى وأنهم إن وجدوا شيء استغفروا لصاحبه، وروي أن أعمال الأمة تعرض على الرسول كذلك، كما رواه الطبري عن أبي هريرة قال إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم، فإن رأوا خيرا فرحوا به وإن رأوا شرا كرهوه، وإنهم يستخبرون الميت إذا أتاهم من مات بعدهم، حتى إن الرجل لا يسأل عن امرأته أزوجت أم لا، حتى إن الرجل لا يسأل عن الرجل، فإذا قيل له قد مات قال هيهات ذهب، فإن لم يجدوه عندهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية. جاء عن السلف الخلاف في تأويل قوله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وهذا مبسوط في جوابه عن الأرواح. فأما علم الأموات بأحوال الأحياء ففيه آثار كثيرة مثل ما رواه أبو حاتم في صحيح عن ابي ايوب الانصاري. واما استغفارهم لهم فما يحضرني اسناده. وكذلك ما يروى ان الرسول يستغفر لهم ما اعرف له اسنادا. فهذا ان كان ثابتا ففي استغفار رسول الصالحين بامر ربهم كما تستغفر الملائكه هنا. فما امروا به لا حاجه الى طلب منهم، وما لم يمروا به لا يفعلونه، وان طلب منهم فانهم لا يشفعون الا باذنه. قال رحمه الله: وحينئذ فلا فائده في طلب الدعاء والشفاعه لا من الملائكه ولا من الاموات الانبياء والصالحين، ومن طلب منهم فتح ابواب الشرك. فانه اذا اعتقد الناس ان ما طلب من الميت او الملك من دعاء وشفاعه بذلوا له، او من دعاء وشفاعه بذله طلبوا ذلك وشفاعه بذله طلبوا ذلك لكثره حاجات الخلق، لا سيما اذا اعتقد ما يقوله المشركون الذين يقولون انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. يقولون هؤلاء خواص الرب، فنحن نتقرب اليهم بهم كما نتقرب الى الملوك بخواصهم. فكما ان احاد الرعيه لا تصلح ان تخاطب السلطان، بل يدخل على خواصه حتى يخاطبوه له، كذلك نحن لا يصلح لنا ان نطلب من الله، بل نطلب من خواصه يسالوه. واذا اقدمنا على الطلب منه كان ذلك سوء ادب عليه واجتراء عليه، كما يكون ذلك سوء ادب على الملوك واجتراء عليهم. فهذه من اعظم شبه المشركين الذين قال الله فيهم: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يعني هو على القياس الفاسد، قاس رب العالمين على الضعيف المخلوق الذي لا يعلم عن الذي يكون خلفه الا اذا اعلم به. قد مثلا لا يتاثر حتى ياتي سبب يؤثر فيه. الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، وأينما كان الإنسان فهو يسمعه ويراه ويعلم ما في قلبه. فلا يجوز أن يكون بينه وبين ربه واسطة، يجب أن يدعو ربه رأسا في أي مكان كان وفي أي حالة كانت. هذا شرك بالله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: أي يقولون ما نعبدهم، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهؤلاء دعوا الملائكة والأنبياء والصالحين، وقد رد الله على هؤلاء في غير موضع من القرآن، وأرسل الله في غير موضع من القرآن ورسل الله كلهم وردوا على هؤلاء. وهذا الذي ذكروه من قياس الله على خلقه قياس فاسد، وضربوا لله مثل السوء والله له المثل الأعلى، وذلك أن الملوك هم عاجزون عن أمور الرعية إن لم يكن لهم من يعاونهم بل من يدفع عنهم الضرر، عجزوا وقهروا. وهم أيضا لا يعلمون من أحوال الرعية إلا ما طولعوا به، وأيضا فهم لا يحسنون إلى الرعية إلا لرغبة أو رهبة. والله سبحانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهو أرحم الراحمين، فهو يعلم السر وأخفى، فلا يحتاج إلى من يعرفه بحاجته، بل هو يعلم حاجته، وهو وحده يدبر أمر السماوات والأرض، ليس له ظهير ولا وزير ولا معين ولا مشير. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منه من ظهير. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهو سبحانه لم يوالي عباده من ذل ليعتز بهم كما يوالي الملوك لأوليائهم. قال مجاهد: لم يدل فيحتاج إلى ولي يتعزز به، بل هو سبحانه يوالي المؤمنين فضلا منه ورحمة وإحسانا، وهو سبحانه الصمد الذي كل شيء الذي كل ما سواه فقير إليه وغني عن كل ما سواه، وهو سبحانه أرحم الراحمين وخير الحاكمين وهو نعم الوكيل. هذا معنى الصمد في قول من أقوال المفسرين، أن الصمد هو الغني بذاته عن كل ما سواه، والثاني أن الصمد هو الذي يصمد إليه للحاجات، وكل محتاج يصمد إليه ويقصده، والقولان متلازمان. وقيل الصمد الذي ليس له جوف، لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. نعم. قال رحمه الله: وهو نعم الوكيل لمن توكل عليه، ونعم المولى ونعم النصير. وفي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أرحم بعباده من الوالد بولدها، وهو سبحانه رحمته وسعت كل شيء، فقد كتب على نفسه الرحمة، فهو أعلم بحال عبده من كل أحد، وهو أقدر على نفعه وأنفع من كل أحد، بل لا يقدر أحد إلا بإقداره، فهو أرحم به من كل أحد، وهذا بخلاف الملوك. وقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقد روي أن بعض الناس قال: يا رسول الله، ربنا قريب فنناديه أو بعيد فنناديه، فأنزل الله هذه الآية، وسبحانه سميع الدعاء أي يجيب الدعاء، كما يقول المصلي في الصلاة: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاءه دعاء من حمده. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان النبي: سمع الله لمن حمده. ومن قول الخليل عليه السلام: إن ربي لسميع الدعاء. وقول تعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، فهذا كما في قوله: سمعون الكذب أكالون للسحت، وقوله: سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يستجيبون لهم وقابلون منهم، وكذلك سمعون الكذب أي قابلوه مصدقوه، ولم يرد السمع المجرد، فإن المؤمن أيضا يسمع الصدق والكذب لكن لا يقبله، بخلاف من أكل السحت فإنه يسمع الكذب، وهو كما يقال: فلان يسمع لفلان ومن فلان، أن يقبل منه قوله ويطيعه. فهو سبحانه لا يقاس به غيره ولا يمثل به سواه، إذ ليس كمثله شيء، والمشركون ضربوا له أمثالا من خلقه فجعلوا لله ندا ومثلا، والقرآن مملوء من ذم هؤلاء ولعنهم وتكفيرهم. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم من رزق من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله رزقا شيئا، قيل هو مفعول المصدر، وقيل هو بدل منه. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين مقصوده شيئا المفعول ثاني، وقال جل وعلا: يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. كلمة شيئا قلنا ما تكون بدل أو تكون مفعول ثاني، يعني مفعول أو مفعول لمصدر محدود. نعم، صلى الله عليه. وفي الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وخلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. وأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والمشركون مشرك العرب لم يكونوا يعتقدون أن المخلوقات كالملائكة والأنبياء والشمس والقمر أو الكواكب وتماثيلهم شاركة الرب في خلق العالم، بل كانوا معترفين بأن الله خلق ذلك وحده، كما أخبر الله عنه في غير موضع كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ومثل هذا في القرآن كثير، لكن كانوا يتخذونهم شفعاء يتقربون بهم إلى الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فضلوا عنه وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وقال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا يقدون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وبسط هذا له موضع آخر، والمقصود هنا التنبيه على أن الشرك أنواع، فنوع منه يتخذونهم شفعاء يطلبون منهم الشفاعة والدعاء من الموتى والغائبين ومن تماثيلهم، ونوع يتقربون بهم إلى الله ونوع يحبونهم لا لشيء. بل كما قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه يهوى أحدهم شيء فيتخذه إلها من غير أن يقصد منه نفعا ولا ضرا. بل كما يحصل لأهل الغي هوى في أمور لا تنفعهم. والله سبحانه هو الذي يستحق أن يحب لذاته ويعبد لذاته دون ما سواه. وهؤلاء جعلوا لله أندادا كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا النوع الثلاثة كان في مشرك العرب وغيرهم ممن يقر بأن الله خالق السماوات والأرض وأنهما محدثتان ليستا قديمتين. وأما شرك القائلين بقدم العالم فهم نوع آخر منهم من يعبد الكواكب ويطلب منها وتنزل عليه الشياطين يقولون إنها روحانية الكوكب. وهذا الشرك يقع من القائلين بأنها مخلوقة محدثة ومن القائلين بعدم حدوثها. وقوم آخرون يقولون إنه بنفس توجههم إلى ما يدعونه ويحبونه يحصل مقصودهم، وإن كان ذلك المدعو لا يعرف أن هذا دعاه ولا توجه إليه. وهذا قول متفلسفة كابن سينا وصاحب كتب المظنون بها ونحوهم، ويقولون إذا توجه الإنسان إلى ما توجه إليه من أرواح الموتى فإنه يفيض عليه ما يفيض من غير علم من ذلك الشفيع. وشبه ذلك بشعاع الشمس فإنه يظهر في المرآة ثم ينعكس على ما يقابلها من حائط أو ماء ومن غير شعور من المرآة. وذلك أن هؤلاء عندهم أن الله لا يعلم الجزئيات ولا يحدث في العالم شيئا، وعندهم تأثير دعاء بني آدم كله من هذا الباب، وهو أن الداعي إذا جمع همه وتوجه نحو ما يدعوه قويت نفسه حتى يحصل بها المطلوب من غير أن يكون الله عالم بذلك. والمؤثر عندهم هو النفس، فالنفس الفلكية عندهم هي الحركة للفلك وجميع الحوادث عنها. والنفس الإنسانية المؤثرة في خوارق الأنبياء والسحرة وغيرهم. وما يحصل بالدعاء والشفاعة هو عندهم من تأثير نفس الداعي المستشفع، لكن بتوجهها إلى ذلك حصل لها قوة، ثم قد يفيض عليها لما يفيض إما من نفس المستشفع به وإما من غيره. ولهذا يأمر مثل هؤلاء أن يجمع الإنسان همته على أي شيء كان، ويقولون لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. وقد يأمرون بالعشق ليجتمع قلب العاشق على شيء وإن كان ذلك المعشوق لا ينفع ولا يضر، وكذلك يعبدون ما لا ينفع ولا يضر. فمقصودهم جمع الهمة على شيء حتى تثبت النفس ويزول تفرقها وتشتتها. وهذا كما يرصد أصحاب البر أي صورة من الصور مدة، وكذلك غيرهم من عباد الأصنام. فإذا اجتمعت الهمة على ذلك الشيء وتفرغ القلب لما يلقى فيه تمكن منه الشيطان فألقى في قلوبهم ما يلقيه وتمثل لهم وقضى بعض حوائجهم. والمتفلسفة الذين يعرفون الجن يقولون هذا كله من قوى النفس. ولكن جمهور الناس الذين قد عرفوا حقيقة الأمر يعرفون أن الشياطين تفعل بذلك ما لا تفعل النفس. وهؤلاء قد يذكرون الله ومقصودهم بذكرهم جمع قلوبهم وتفريقها لما يرد عليها، فليس مقصودهم عبادته تبارك وتعالى. وهذا موجود في كثير من أهل زماننا، كما كان بعض الناس يقول لمريديه: توجه إلى قلبك وقل لا إله إلا الله. توجه إلي بقلبك. إحسن الله إليك. يقول لمريدي توجه إلي بقلبك وقل لا إله إلا الله. وليس المقصود الذكر، إنما المقصود أن يجتمع قلبك. فإذا اجتمع قلبه تنزلت عليه الشياطين، فيخيل إليه أنه صعد إلى السماء وألوان أخر، ويقول أحدهم: حصل لذلك ما لم يحصل لموسى بن عمران ولا لمحمد ليلة المعراج. وشخص آخر من كبارهم كان يقول: لا فرق بين قولك يا حجر يا حجر وبين قولك يا حي يا قيوم، يعني المقصود بكليهما جمع الهمة. فهذا وامثاله من أسرار هؤلاء المشركين. ومن هؤلاء من يدعو بعض الكواكب أو بعض الموتى من الأنبياء والصالحين أو بعض الملائكة أو بعض الأوثان، فيرى صورا إما صورة بشر وإما غير صورة بشر، فإنهم يرون أنواع من الصور تخاطبهم وتقضي بعض حوائجهم، فيقولون هذه روحانية الكوكب أو سر الشيخ أو رفيقته أو نحو ذلك، وإنما ذلك الشيطان يظلهم كما كانت الشياطين تظل عبادة الأوثان عباد الأوثان وإلى اليوم. وكانت الشياطين تكلمهم أحيانا من أصنام وأحيانا يرونها. قال ابن عباس رضي الله عنه: في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة يتكلمون. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: مع كل صنم جنية. وهذا باب واسع. وكل من كان بيعرف إذا عرف ما جاءت به الرسل وعرف ما في القرآن من التوحيد العظيم والعناية العظيمة بذلك ومذمة الشرك على اختلاف أنواعه، عرف بعض قدر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبين له كثرة الشرك في بني آدم الذين لا يعرفون، بل يظنون أن العرب كانوا يعتقدون في آلهتهم أنها شاركت الله في الخلق، وهذا من غاية الجهل والكذب بمن يظن بهم. وذلك لأن الشرك الذي كانوا فيه قد وقع هو وامثاله في نوع منه، وهو لا يعرف أنه شرك، فيعتقد أن التوحيد هو الإقرار بأن الله خالق كل شيء لم يشارك في الخلق أحد، فهذا عنده غاية التوحيد، كما تجد ذلك في كلام كثير من الناس المتكلمين وعبادهم، فإذا رأى هذا هو التوحيد كان الشرك عنده ما يناقض ذلك. وقد علم بالتواتر وإجماع المسلمين ونص القرآن أن العرب كانوا مشركين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك، وكان هذا من أعظم أسباب معاداتهم له ولمن آمن به. يظن هذا الذي لم يعرف حقيقة الأمر أن ذلك الشرك أنهم جعلوا آلهتهم شركاء لله في خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وحرق النبات ونحو ذلك. ولو كان هذا يفهم القرآن ويعرف ما كانت آل العرب ويعرف التوحيد والشرك لتبين له أن ما يقر به من التوحيد كانوا المشركون يقرون به أيضا، وهم مع هذا مشركون، حيث أحبوا غير الله كما يحبون الله، وحيث دعوا غير الله وجعلوا شفيعا لهم، وحيث عبدوا غير الله يتقربون بعبادته إلى الله. هذا أمثال كان شركهم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق غيره. ولهذا قال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة العروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فمعرفة المسلم بدين الجاهلية هو مما يعرفه بدين الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ويعرف الفرق بين دين المسلمين حنفاء أهل التوحيد والإخلاص أتباع الأنبياء ودين، ويعرف الفرق بين دين المسلمين حنفاء أهل التوحيد والإخلاص أتباع الأنبياء ودين غيرهم. ومن لم يميز بين هذا وهذا فهو في جاهلية وضلال وشرك وجهل، ولهذا ينكر هؤلاء ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإخلاص الدين لله، إذ ليست لهم به خبرة من جهة النقل ولا لهم فهم في القرآن يعرفون به توحيد القرآن، ولا لهم معرفة بحقيقة الإيمان والتوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فليس لهم علم لا بالقرآن ولا بالإيمان ولا بأحوال الناس. وما نقل من أخباره معرفة هذا ومعرفة هذا من أهم الأمور وأنفعها وأوجبها، وهذه جملة لا بس مضمونها معرفة ما بعث الله به الرسول وما جاء به الكتاب.